السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير شباب. نكمل في رسائل الإمام ابن تيمية رحمه الله. يمكن أن تكون هذه الرسالة رقم 53 أو 52، أو يعني في هذا الرقم. وصلنا إلى رسالة من جامع المسائل في المجلد الثامن، صفحة 221. وهذه الرسالة هي رسالة نفيسة جدا من كنوز الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقليلا ما يلتفت إليها طلاب العلم، مع أنها رسالة تأسيسية في معاني الإيمان والعمل الصالح. وهذه الرسالة بعنوان: وصف الله أفضل أهل السعادة بالإيمان والهجرة والجهاد. وهذه الرسالة شباب في الواقع يعني تدخل دخولا رئيسا في هذه الحقيبة العلمية الأولى التي أردت أن نفتتحها بالكلام عن إخلاص الدين لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وشعب الإيمان والعمل الصالح والاستقامة والإيمان بالقدر. فهذه الرسالة موضوعها باختصار: ما هي أخص خصال الإيمان؟ وفيها بعض الفوائد في التفسير، في الفرق بين النزول والتنزيل، والحديث عن المهاجرين والأنصار، وعن معنى الهجرة والجهاد التي وصف بها المؤمنون وأنها تشمل كل مؤمن، وكذلك فيها معنى الهجرة بالتفصيل، وأن الهجرة هي أن يهجر المؤمن ما يحبه مما يخالف شرع الله لوجه الله، وأن يفعل ما يكرهه من العبادات فيجاهد نفسه عليه ويحتمل ذلك لوجه الله، وأن هذا من أعلى الجهاد. وبين كذلك أن الإنسان رغما عنه لا بد أنه سيفارق أشياء، ولا بد أنه سيفعل أشياء، فالأولى به أن يجاهد نفسه في العمل بطاعة الله وهجرت ما لا يرضي الله. وتكلم عن المكاره التي تحصل لأهل الإيمان، وأن أهل الكفر والفسوق والعصيان يحصل لهم كذلك من المكاره، ولكن المؤمن يثاب على فعله والكافر لا ينفعه ذلك. وتكلم عن معاني الصبر المتنوعة، وتكلم عن أعلى صبر وهو الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا هو صبر المرسلين. ثم تكلم عن هجرة السيئات، وأنها نوعان: هجرة البعد عن أسباب الذنب وترك الذنب، والتوبة من الذنب إذا ضعف الإنسان ووقع فيه. فباختصار هذه الرسالة شباب نفيسة جدا، تتكلم عن معنى الإيمان والهجرة والجهاد والصبر والاستغفار والتوبة. نبدأ بإذن الله. قال رحمه الله صفحة 221 من المجلد الثامن من جامع المسائل: فصل. وصف الله أفضل أهل السعادة بالإيمان والهجرة والجهاد، فقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يعني هذه الرسالة شباب كأنها في هذا الموضوع، وهي تفسير لماذا هؤلاء الذين وصفوا في هذه الآيات أعلى الناس سعادة في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. وهل هذا محصور في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أم يشمل كذلك كل مؤمن؟ يعني يمكن لكل مؤمن أن يكون من أهل هذه الآية، وهذا أجمل ما في هذه الرسالة شباب، أنه يفتح الباب لكل مؤمن أن يجتهد في طاعة الله. قال: وهذا الوصف باعتبار يختص بالمهاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وباعتبار آخر يعم الأنصار، وباعتبار ثالث يعم كل من اتصف بمعنى ذلك إلى يوم القيامة. هذا شباب يفرق بين النزول والتنزيل، يعني أن الآية نزلت مثلا في كذا، الآية نزلت مثلا في عتبة أو الوليد بن عتبة، الآية نزلت مثلا في أبي بكر الصديق، الآية نزلت في مؤمن مثلا آل فرعون، لكن هذه الآية تتنزل على كل من اتصف بهذه الصفة، ففرق بين النزول والتنزيل. قال: وذلك أن لفظ الهجرة، وذلك أن لفظ الهجرة يراد به هجرة الوطن، لكن المقصود بها هجرة ما نهى الله عنه، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا مروي من عدة طرق، وفي بعضها طبعا سبق الكلام عن هذه الهجرة شباب في الرسالة اللي هي في صفحة 74 في الهجرة المشروعة، وأن الإنسان يهجر بيئة السوء وصديق السوء ويهجر كذلك المعصية، سبق هذا. قال: وهذا مروي من عدة طرق، وفي بعضها المهاجر من هجر السيئات. قال: وهذا المعنى يثبت للأنصار، ولكن ولكل مؤمن هجر ما نهى الله عنه إلى يوم القيامة. وهجرة الوطن بدون هذا لا تنفع، يعني كأنه يريد أن يقول إن المناط هنا ليس فقط أن تنتقل من مكان إلى مكان أو تتحرك من مكان إلى مكان، العبرة بأن تهجر السيئات أو أن تهجر المعاصي أو أن تكون في مكان يعني تكون فيه أقرب إلى الله، وليس مجرد فقط أن تنتقل يعني. قال: وهذه الهجرة بدون هجرة الوطن تنفع، يعني أن الإنسان لا يهجر وطنه وإنما يبقى في وطنه ولكن يهجر السيئات. قال: لكن من هجر مع السيئات المباحات لأجل، طبعا مع السيئات المباحات هي هذا مفعول بها، لأجل الله كهجرة داره وماله وأهله، فهذا أكمل، فالهجرة الأولى للمقتصدين وهذه للمقربين. يقصد أن الهجرة الأولى أن الإنسان يعني هجر السيئات واضح، لكنه لم يخرج من داره أو أهله، فهذا لا شك على درجة عالية، لكنه ليس مثل من خرج من داره وأهله وماله، واضح كده، فهذه الثانية أعلى، كما حدث لكثير من الصحابة الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ويعني أوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى، فدرجتهم لا شك أعلى، فلذلك هم أولى من يدخل في وصف المهاجرين. قال: ولهذا كان المهاجرون أكمل في هذا الوصف، يعني في وصف الهجرة، فخصوا بهذا الاسم، يعني هذا من إبداع ابن تيمية رحمه الله، أنه يقول أن المهاجرين أنصار من وجه، والأنصار مهاجرون من وجه، ولكن أعلى الناس هجرة هم المهاجرون الذين يعرفهم الناس، الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، في اللي هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والأنصار خصوا باسم الأنصار، والمهاجرون أنصارهم أيضا، يعني المهاجرون أيضا نصروا الأنصار، واضح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. قال: وهذا بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وكل المؤمنين مخاطبون بأن يكونوا أنصار الله. قال: وقد قال في صفة المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فوصف المهاجرين بأنهم ينصرون الله ورسوله، لكن الأنصار كانوا في ديارهم وأموالهم وهم مجتمعون متناصرون، فكانوا أكمل في وصف النصر إذ كانوا أقدر عليه، والمهاجرون ما قدروا على النصر إلا بهم، إلا يعني إلا بالأنصار. ويوم بدر، هذا كلام جميل جدا عن الأنصار، لماذا سموا أنصارا؟ يعني لماذا خصوا بهذا الاسم مع أن المهاجرين كذلك نصروا الله ورسوله؟ واضح؟ هذا كلام جميل جدا عن الأنصار وعن نصرهم لله ورسوله وللمؤمنين. قال: ويوم بدر كان ثلاثة أرباع البدريين من الأنصار، ويوم أحد أكثر القتلى كانوا من الأنصار، والقراء السبعون الذين قنت لأجلهم أكثرهم من الأنصار، ويوم السقيفة ويوم مسيلمة، يعني مسيلمة الكذاب، أكثر القتلى من الأنصار، وكانوا أكمل بهذا الوصف فخصوا به، وإلا فالنصرة هي الجهاد والمهاجرون مجاهدون، ومقصود الهجرة هجروا السيئات، والأنصار هجروا السيئات. فلهذا كان قوله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم يتناول الطائفتين، يعني المهاجرين والأنصار، ويتناول كل من اتصف بذلك إلى يوم القيامة. هذا شباب في الواقع من أجمل ما يكون في بيان معاني القرآن. لماذا شباب؟ لأنه أولا بيّن دلالات الألفاظ، واضح؟ ثانيا بيّن على من أو في من نزلت هذه الآيات، ثم على من تتنزل، ثم بعد ذلك عموم هذا المعنى لتبقى عبرة لكل مسلم. واضح شباب؟ ويريت هذه الطريقة تطبق في كل الآيات، حتى يعلم كل مسلم أنه مخاطب بهذه المعاني، وأنه يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة بعمله الصالح. قال: وهذا كنظائره. هنا بقى سيعطيك فائدة أكبر، وهي أن اللفظ قد يذكر في سياق فيعم، ويذكر مع لفظ آخر فيخص، كما مثلا الفقير والمسكين والإسلام والإيمان والبر والتقوى والهدى ودين الحق والمنكر والفحشاء. وابن تيمية سيأتي عندنا تفصيل هذه القاعدة في الكتاب اللي هو القادم إن شاء الله، الكتاب الكبير هو كتاب الإيمان الأوسط، سيتكلم فيه عن هذه القاعدة إن شاء الله. قال: وهذا كنظائره، إذا ذكر الاسم مفردا يتناول النوعين، وإذا ذكر مقرونا عطف أحدهما على الآخر، كلفظ الإيمان والعمل والإيمان والإسلام، ولفظ البر والتقوى والمنكر والفحشاء وأمثال ذلك كما بسط في مواضع. سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى شباب يعني بسط لهذه القاعدة في كتاب الإيمان الأوسط بإذن الله. قال: فلما ذكر لفظ الأنصار مفردا في قوله، كونوا أنصار الله، يتناول الطائفتين. ولما ذكر الهجرة، أو لما ذكر الهجرة والجهاد مقرونا يتناول الطائفتين، يقصد اللي هو المهاجرين والأنصار، يعني أنهم أول من يدخل في هذا المعنى، أنهم حققوه. قال: وإذا جمع بينهما في مثل قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ميز بينهما. وكذلك في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ألا ترى أن الذين آووا ونصروا هم أيضا آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لكن ذكروا بأخص أوصافهم وهما الإيواء والنصر. قال: فإن قيل فإن هذا امتازوا به. ثم قال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. ثم قال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. قالت طائفة من السلف: هذه تتناول المؤمنين إلى يوم القيامة. يعني هذا شباب، هذه الآية آية جليلة، يمكن للمؤمن أن ينتفع بها في كل وقت. وهو قال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، يعني منكم، من طائفتكم. لماذا؟ لأنهم اتصفوا بنفس الصفات: الإيمان والهجرة والجهاد. هذه الرسالة شباب رسالة نفيسة جدا في العمل الصالح وشعب الإيمان، وقل من ينتبه إليها. قال: كما في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: وهؤلاء التابعون وصفهم بالإيمان والهجرة والجهاد لأن الناس يكثرون والأنصار يقلون، وما بقي بالنسبة إلى أولئك دار يأوون إليها الرسول وأصحابه. لكن هذا المعنى ثابت لكل من هجر إليه من المؤمنين فآووا من هاجر إليهم ونصروه. يعني هذا المعنى، حتى معنى الأنصار يا شباب الذين آووا ونصروا، هذا أيضا يدخل فيه كل من آوى المؤمنين ونصرهم وأيدهم وأعانهم على فعل الخير، هذا يدخل في وصف الأنصار. قال: كما أنه قد فقال كما أنه قد قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي من أرض مكة وأرض العرب لأنها صارت دار إسلام، يعني لا هجرة خلاص. وقد قال: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، أي من دار الكفر. وكذلك النصرة والجهاد لا يزال مأمورا به إلى يوم القيامة. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن لفظ الهجرة يتناول هجر ما نهى الله عنه. هنا يا شباب هيبدأ بقى يتكلم عن إيه؟ الذين آمنوا، هذه تكلمنا عنها كثيرا وسيأتي لها كتاب خاص. الآن نريد أن نعرف ما هو وصف الهجرة الذي شرف المؤمن به، هل هي كل هجرة؟ وهل هذه الهجرة خاصة بالمهاجرين الأوائل أم ندخل فيها نحن بإذن الله بأعمالنا؟ قال والمقصود هنا أن لفظ الهجرة يتناول هجر ما نهى الله عنه. وقد قال أيضا المهاجر من جاهد نفسه في ذات الله، يعني لوجه الله. قال ومجاهدة العدو الظاهر والباطن لابد فيه من احتمال المكروه، وهو ما يحصل للمجاهد من الإيلام كالظمأ والمخمصة والنصب وكاحتمال أذى العدو بالقول والفعل. قال تعالى لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لا بد فيه من احتمال المكروه وبذل المحبوب النفس والمال والأهل. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال والسيئات المنهي عنها تشتهيها النفس وتحبها، فهجرها هجر محبوب النفس. يا سلام على الإبداع، شوفوا الإبداع يا شباب في إدخال المعاني التي ربما لا تخطر على بالك في هذه الآية. يعني هذه الآية يا شباب وصف الله بها أهل الإيمان بأنهم يجب أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من كل محبوب، بس الله سبحانه وتعالى هنا نص على بعض المحبوبات، نص مثلا على الأموال الأول حاجة، أول شيء الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر والأموال والتجارة. فابن تيمية هنا يدخل في هذا المعنى أهواء النفوس. إذا كان الإنسان يهوى شيئا فتركه لوجه الله فهذا مهاجر، وهذا محب لله سبحانه وتعالى، وهذا مجاهد في سبيل الله. واضح كده؟ هذا المعنى جميل جدا يا شباب، أنه جعل السيئات المنهية عنها التي تشتهيها النفس هي من المحبوبات التي ما إذا تركها العبد يزداد إيمانا ويثاب على ذلك ثوابا كبيرا ويعد من المجاهدين. والمقصود أنه لا بد أن يترك المؤمن ما تحبه نفسه، أن يترك المؤمن ما تحبه نفسه لله ويحتمل ما تكرهه نفسه لله، فبهجر ما تحبه نفسه لله مما نهي عنه يكون من المهاجرين، وباحتمال ما تكرهه نفسه لله مما أمر به باحتماله يكون مجاهدا لنفسه ولعدوه اللي هو النفس، النفس أمارة بالسوء، وكذلك يكون مجاهدا لعدوه وهو الشيطان. قال ولا بد أن يقع العبد في الذنوب التي تفتنه، بل قد يقع فيما يفتنه عن الدين. قال الله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. بينا كثيرا يا شباب أن معنى إلا لنعلم أو حتى نعلم، هذه آيات مذكورة في القرآن في مواضع كثيرة، وبينا أن العلم علمان، علم بالشيء مقدرا، فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل أن يحدث، بل هو الذي قدره وكتبه وعلمه، ولكنه سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على علمه السابق وإنما يحاسبنا على ما نعمل. فإذا عملنا علم الله الشيء واقعا بعدما كان علمه مقدرا. فمثلا قوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، هل هذا العلم يسبقه جهل؟ لا، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم ويعلم كل شيء قبل وقوعه. ولذلك هذا معنى قول الله لقد حق القول عليهم، حق القول يعني أن علم الله السابق حصل فيهم، فالله سبحانه وتعالى يعني علم ماذا سيفعله العباد، ولكنه لا يحاسبهم على مجرد هذا العلم، وإنما يحاسبهم على أعمالهم. فإذا عملوا ذلك وحصل منهم علمه أيضا. فالعلم الأول علم مقدر، والعلم الثاني علم واقع. والله سبحانه وتعالى من رحمته لا يحاسبنا إلا على ما عملنا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذه من الآيات التي أخطئ كثيرا جدا في فهمها، ومن الآيات التي كثير من الناس يشكل عليهم، لماذا يقول الله حتى نعلم؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم؟ لا، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ولكن هذا نوع من العلم. كما أقول مثلا أنا أعلم أن فلان سيموت، جاري مثلا، يقينا أنا أعلم يقينا أن جاري هذا سيموت، فإذا مات جاري علمت موته واقعا بعدما كنت أعلمه مقدرا. طيب، قال وأمرهم بهذا هو من أعظم نعمه عليهم. قال وإذا يسرهم لهذا فقد أتم النعمة عليهم، اللي هو يعني بالجهاد والهجرة في سبيل الله وهكذا. قال فإن كل ما يحبه الإنسان يفارقه بالموت، كما في الحديث أحبب من شئت فإنك مفارقه، فهو يفارقه بغير اختياره، فإذا فارقه باختياره لله كان أنفع له في الدنيا والآخرة. هذا المعنى شباب بديع جدا. لماذا؟ ابن تيمية يقول لك أنت حتما في هذه الدنيا ستفارق من تحب رغما عنك، ستفارق أباك بموته، ستفارق مثلا حبيبك بموته، ستفارق مكانا رغما عنك. فإذا كانت مفارقتك لما تحب هذه لوجه الله أثبت عليها، كما أن الإنسان مثلا يحب شيئا من الأهواء، مثلا يحب أن ينظر إلى النساء، يحب مثلا يحب الفواحش، يحب كذا، لكنه تركها لوجه الله. فإذا ترك هذه الأمور لوجه الله فهذا جهاد وهجرة، لأنه هجر السيئات وحمل نفسه على أمر يصعب عليه، كما في الحديث الجليل الرجل الذي قال قمت عنها وهي أحب الناس إلي، وفرج الله كربه بهذا العمل الصالح، حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار. وكذلك يوسف عليه السلام، قالت المرأة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. كذلك في الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله. فالإنسان إذا كانت نفسه تشتهي شيئا، مثلا إنسان يبغض أخا له، يعني بيبغض إنسان وهو من المسلمين تحرم غيبته، فيأتي يتكلم عنه فيمسك لسانه، فهذا أيضا هجر ما كان يحب وما يشتهي، فهذه هجرة وهذا عمل صالح. كلما كان الإنسان يشتهي شيئا من المحرمات وتركه لله كلما عظم أجره. واضح؟ تكلمنا عن ذلك كثيرا في باب العزم والإرادة سبق معنا. قال فهو يفارقه بغير اختياره، فإذا فارقه باختياره لله كان أنفع له في الدنيا والآخرة. والمكاره التي تحصل لأهل الإيمان والجهاد يحصل مثلها وأعظم منها لغيرهم، فإنه لا تتم مصلحة أحد إن لم ينب عن نفسه وأرضه، فلابد لكل إما أن يقاتل وإما أن يذل لمن يقاتل. يا سلام على الإبداع. ابن تيمية بيقول لك أنت يقينا حتى تبقى في هذه الحياة لابد أنك ستحتاج إلى هذا المعنى، أنك تتحمل المكاره، منها مثلا أن تقاتل عن نفسك وعن أرضك، فإما أن تقاتل بنفسك وإما أن يقاتل عنك شخص. وهؤلاء الذين يقاتلون عنك مثل كثير من دولنا، يعني يجعلون الشخص الذي يقاتل عنا ويريته حتى يقاتل عنا، يعني المفروض اللي هم يعني بيكونوا بيحمون البلد، يجعلونهم في أعلى مرتبة، يعني هم الذين ينعمون وهم الذين لهم كل الأراضي ولهم الأماكن الجميلة بحجة أنهم إيه يدافعون عنا. واضح كذا؟ فابن تيمية بيقول لك فأنت إما أن تقاتل بنفسك وإما أن يقاتل عنك، فإذا قاتل أحد عنك فلابد أن تذل له. لماذا؟ لأنه سيمن عليك أنا الذي أقاتل عنك وهكذا. الشاهد أن ابن تيمية يريد أن يقول إن الكافر والفاسق والفاجر في هذه الدنيا أيضا يألم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. واضح؟ ولكن العاقل هو الذي يجعل ألمه في هذه الدنيا لله. يعني أنت يقينا ستجتهد وستتعب وستهجر أشياء تحبها وستغصب نفسك على أشياء لا تحبها. والله أنا شفت شخص يعني كان ماشي على نظام في يعني التخسيس، شفته يعني ازاي بيقهر نفسه عن اشياء، يعني هو مدمن للحلويات وهذه الاشياء، وقابلته في بعض البلدان، وكل ما يعني يمر بشيء من مثلا دكان او محل فيه هذه الحلويات يتقطع قلبه عليها، ولكنه ملتزم بهذا النظام. وفي مرة واحدة أكل منها يعني قطعة حلويات، فقال لابد علي من كفارة، والله قالها باللفظ، قال إن الكفارة مش عارف إن أنا أقعد 24 ساعة لا أكل أي شيء وهكذا. فإذا كان الإنسان لينال مجرد شكل أو ينقص كام كيلو من وزنه ويتحمل كل هذا، فالإنسان الذي يوقن بالدار الآخرة يتحمل هذا لوجه الله، وهذا معنى من خشي الرحمن بالغيب. هناك معنى ألطف يا شباب من المعنى المشهور، في المعنى المشهور من خشي الرحمن بالغيب يعني وهو غائب عن أعين الناس، واضح كده، أو أنه خشي الرحمن وهو لم يرى الرحمن. لكن في معنى أجمل، خشي الرحمن بالغيب، هذه الباء باء السببية، يعني بسبب إيمانه بالغيب، وهو جزاء المؤمن وجزاء الكافر، يعني جزاء الجنة وجزاء النار، هذه أشياء غيب نحن لم نرها، بسبب إيمانه بالغيب خشي الله. فابن تيمية يقول لك أنت في حياتك يقينا ستترك أشياء تحبها رغما عنك، وستفعل أشياء لا تحبها. كثير من الناس بيروح الشغل وهو كاره الشغل وكاره اللي فيه، بس بيستيقظ برضه مع ذلك للشغل. فكأنه يقول لك إذا كنت في حياتك لزاما ستصبر عن فعل أشياء، يعني على فعل أشياء لا تحبها وعلى ترك أشياء تحبها، فليكن صبرك وعملك لله تبارك وتعالى فيما يحب وفيما لا يحب. فهمنا؟ هذا معنى جليل جدا على فكرة. قال فلا بد لكل إما أن يقاتل وإما أن يذل لمن يقاتل. فمن لم يقاتل في سبيل الرحمن قاتل في سبيل الشيطان، أو كان متهورا مع هؤلاء أو هؤلاء، يعني يكون تحت رحمتهم يعني، أو يكون يعني إيه تحتهم. قال ومعلوم أن كونه عزيزا خير من كونه ذليلا، ولا بد من موت الخلق كلهم، وخير الموت القتل في سبيل الله. يعني أنت كما في الأبيات، أبيات جميلة جدا لعنترة، لما قال تعنفني زبيبة في الملام على الإقدام في يوم الزحام، تخاف علي أن ألقى حمامي بطعن الرمح أو ضرب الحسام، مقال ليس يقبله كرام ولا يرضى به غير اللئام، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود ويلقى حتفه قبل الفطام، فلا ترضى بمنقصة وذل وتقنع بالقليل من الحطام، فعيشك تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عام، فعيشك تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عام. هذه المعاني كانت موجودة حتى عند أهل الجاهلية، يعلم أنه سيموت وأن يعيش بعزة خير من أن يبقى ألف سنة، أن يموت بعزة خير من أن يعيش بألف سنة مذلولا. واضح؟ فابن تيمية هنا يقول لك أنت يقينا ستفارق ما تحب، ويقينا ستفعل ما لا تحب، ويقينا ستموت، فلتكن في سبيل الله، كما قال الصحابي الجليل خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. يعني هو يقول الشلو اللي هو الأشلاء، عارفين الأشلاء اللي هي القطع الإنسان لما بيقطع أشلاء، فهو بيقول لست أبالي حين أقتل مسلما، لا يهمني أين أموت أو متى أموت أو على يد من يكون موتي، المهم أن يكون موتي في سبيل الله. فهذا هو الإنسان العاقل. قال فلهذا، وانتم شايفين يا شباب يعني كم مثلا من امرأة مثلا كان يأتي يسلم عليها رجل وترفض أن يسلم عليها، وكان الناس يسخرون منها، وهؤلاء ابتلوا بمرض أصبح لا يسلم أحدهم على الآخر لأجل الخوف من العدوى. فإذا كانت هذه المرأة التي تعتقد أن هذا حرام وأن هذا معصية، فمثلا تتحجب وتنتقب ولا تسلم على الرجال، إذا فعلت هذا لوجه يعني، إذا كان هؤلاء يفعلون ذلك لمصلحة دنيوية ومصلحة شخصية، فكيف ينكر على هذه المرأة؟ واضح يا شباب؟ ونحن نرى هذه المعاني، يعني كل المعاني التي ينكرها هؤلاء على أهل الإيمان يفعلونها ولا يثابون عليها، تكون عقوبة لهم. يعني تكون عقوبة لهم. فربنا سبحانه وتعالى بين هذا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وأغبى الناس هو الذي يظن أن هؤلاء الكفار الذين عندهم نوع من التمكين ليس عندهم ابتلاء. كثير من الناس كده ينظر إلى هؤلاء يقول لك: والله أنا قابلت كثيرا من الشباب يقول: الناس اللي عايشين في أوروبا دول وعايشين في أمريكا يعني منعمين على كل وجه. أنا أقول بكل صراحة ووضوح، أنا رحت أكثر من 25 بلد ودولة وقابلت مئات الناس هناك من المسلمين والكفار، والله العظيم لم أرى منهم شخصا مرتاحا والله. وعندهم من وسائل الراحة ما لا تتصوره، يعني أصلا بيفتح باب بيته كده ويشوف كأنه عايش في جنة، وعنده كل وسائل المواصلات، وعنده نظافة البلد، وعنده لكن عنده كآبة لأنه عنده مشكلات كثيرة، خصوصا يعني إذا كان إنسان مستقيم هناك وعنده أبناء هذا يتعب جدا جدا جدا ويفكر كل لحظة. وحتى لو كان شخصا فاجرا فاسقا أيضا يمر بمشكلات مع قانون الدولة ومع جيرانه، ومع أعوذ بالله أنانية واستهلاك. فاللي أنا أريد أن أقوله يا شباب أن فكرة السعادة هذه موهومة، الناس خلطت بين اللذة والمتعة من جهة وبين السعادة من جهة أخرى. اللذة شيء مؤقت، المتعة شيء مؤقت، إنما السعادة شيء داخلي وشيء ثابت ومستقر ويبقى ويدوم، على الأقل يبقى مدة أكبر بكثير من اللحظة من اللذة العابرة. فالخلط بين مفهوم السعادة ومفهوم اللذة مصيبة كبيرة جدا، جعل كثير من المسلمين يشعر بالنقص والحرمان وأنه في بؤس وتعاسة، وهو الذي أدخل نفسه في ذلك لأنه لم يصطحب الإيمان بالله الذي هو بلسم الحياة والذي هو الراحة في كل موقف. واضح؟ فدي مشكلة إنك تشعر إن هؤلاء كفروا فريحوا دماغهم. واضح كده؟ وده هذا موجود كثير جدا، وسيأتي معنا رسالة نفيسة في قمة النفاسة، وهي بعد الرسالة هذه يتكلم فيها ابن تيمية عن أن نعيم المؤمن في الدنيا لا يقارن به نعيم آخر، وأن الكافر الذي يتنعم في الحرير والنساء والخمر والفواحش هذا ليس عنده أي نعيم، وإنما يمكن أن يكون عنده لذة متعة، لكن النعيم لا يكون إلا لأهل الإيمان. الله سبحانه وتعالى لا ينعم بنعمه إلا أهل الإيمان، أما غيرهم فتكون النعم في حقهم لذة عابرة أو خاطفة، أو تكون ابتلاء أو تكون نقمة. كم من إنسان كانت شركاته ومصانعه وسياراته ونساؤه وأولاده هم سبب شقائه، هذا كثير جدا كثير جدا، يكون ابتلاؤه في عين ما، يعني ممكن يشتغل مثلا 50 سنة ليكون ثروة، واضح، عشان يكون سعيد، وتكون ثروته هذه أعظم سبب لشقائه، ولا يأتيه النوم. واضح كده شباب؟ فهذا مفهوم مشوه. حينما تظن أن الله يمكن أن يسعد الكفار والفساق وأهل الفجور لكونك تراهم يفعلون المنكرات والفواحش وعندهم نوع تمكين وسيارات وكذا، تبقى أنت أحمق حقيقة والله. لما إنسان يظن أن الله يمكن أن ينعم هؤلاء الذين أعرضوا عنه وعن دينه وعن الإيمان والعمل الصالح وخالفوه وجاهروه بالمعاصي، ورب العالمين لا يثيب في الدنيا المؤمن براحة في القلب وطمأنينة وسكينة، تبقى هذا جهل كبير جدا. بل الله سبحانه وتعالى هو الكريم وهو المنعم وهو الشكور، يعني أولئك كان سعيهم مشكورا. بل الله سبحانه وتعالى يثيب المؤمن في الدنيا بما لا يقارن به أبدا أي كافر، والله لو كان ملك الدنيا لا يمكن أن يكون في قلبه راحة وطمأنينة وسكينة ولا هناء أبدا كما يكون في قلب المؤمن. هذا يا شباب لا يختلف فيه، هذا لا يختلف فيه، لكن ربما نحن لا نشعر بهذه النعم ولا تشعر ببؤس هؤلاء. يعني أنت تقول فلان ده اللي هو مالك، يعني والله بستغرب من شباب كثير كل شوية يجيب لك مثلا يقول لك إيه فلان اللي هو ابن الملك الفلاني عنده طائرة خاصة، ويصور لك الطائرة من الداخل ويقول لك هم دول الناس اللي عايشين. أنا كنت أظن إن الشباب المسلم أعقل من هذا، عايشين عشان إيه؟ عشان عنده هذه المظاهر وهذه الوسائل. يبني هذه وسائل ترفيه، هذه مجرد وسائل، هذه لا تدخل إلى القلب مطلقا، لا سلطان لهذه الوسائل أن تسعد قلبا. والله لو أوتي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الدنيا، هذه أشياء بل قد تكون هي أعظم سبب للشقاء. السعادة شيء داخلي وليس خارجيا، شيء داخلي يسري في البدن راحة طمأنينة، فرحان نايم وعايش زي الفل، لم يظلم أحدا ولم يغتب أحدا، ويسير فيما خلق له، ويقر الله عينه بولده، ينظر في وجه امرأته يفرح، ينظر في وجه ابنه يفرح، يعمل عمله بطمأنينة وسكينة. يا سلام، ما أجمل هذا، كأنما حيزت له الدنيا، ماذا يريد من الدنيا أكثر من ذلك؟ لكن للأسف لما فتحت الشهوات ووسائل الترفيه واللهو، وصارت في يراها الناس في الأفلام والمسلسلات، شعروا هنا بالحرمان من جهة، وشعروا بسعادة هؤلاء الذين يبثون هذه الأمور من جهة. واضح؟ وهذا كذب، وليس الأمر كذلك، بل هي من خدع الشيطان وتزيين الشيطان. ليس الأمر كذلك، الشيطان لا يملك أن يسعد أحدا، بل يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فلذلك شباب، هنا هذا المعنى جليل جدا، وهو ألا تظن أن الكافر أو الفاسق لا يبتلى، بل هو يبتلى ويبتئس ويمرض ومع ذلك لا ينعم ولا يسعد ولا يرتاح باله. لماذا لا يرتاح باله؟ لأنه فقد أعظم ما يعني يرتاح به البال، وهو الإيمان بالله والاعتماد على الله. دائما يفكر في كل تفاصيل الحياة، يخايف من غدا، خايف على أولاده، عايز يؤمن مستقبلهم، خايف على مصانعه، ليس عنده توكل. يا شباب، الإنسان الذي ليس عنده توكل هذا يعيش في هذه الدنيا شقاء رهيبا، لأنه لو خطر بباله المخاطر التي يمكن أن تفسد عمله أو أمواله لا ينام أبدا. لأنه مثلا دايما يفكر، ممكن الشركة تقفل، ممكن الحرامية يخرجون علي، ممكن مراتي تخني، ممكن مش عارف إيه، كل هذه الأفكار لا يمكن أن يبقى معها سعيدا أبدا. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حيران، هذا أدق وصف لهؤلاء، لا يعرف أين يذهب، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الذي يسلم وجهه لله هو الذي سيكون الله معه في سرائه وضرائه، سيتعب نعم، لكن الله سينزل لطفه معه، وسيكون تعبه لأجل الله، وسيؤجر. يعني في فرق شباب بين المصائب الاختيارية والمصائب الاضطرارية. يعني ايه؟ انت ماشي مثلا في الطريق، سرق مالك، او عملت لا قدر الله حادث بالسيارة، هل هذه المصيبة انت دخلت فيها باختيارك ام اضطراريا؟ اضطراريا، واضح كده؟ كما حدث ليوسف عليه السلام، إن هو أخذه إخوته وألقوه في غيابة الجب وبيع رقيقا، كل هذا أمر اضطراري، تمام كده؟ لكن هل صبر يوسف على السجن كان اختياريا ولا اضطراريا؟ اختياريا، لأنه لو أجابهم إلى الفاحشة والعياذ بالله لم يدخلوه السجن، لكنه صبر لوجه الله. الفرق بين المصيبتين يا شباب أن المصيبة الاضطرارية لا يثاب الإنسان عليها إلا بالصبر. لماذا؟ لأنه تحط عنه خطاياه بالمصيبة فقط، لكن إذا صبر عليها أثيب، كما في الحديث اللي هو إيه؟ ما يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة إلى آخر الحديث إلا كفر بها من خطاياه. فالمصيبة تكفر الخطايا، لكن يثاب الإنسان عليها بالصبر، اللي هو إيه؟ إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما من دخل في مصيبة اختيارية، يعني إيه؟ يعني نال الأذى في الدنيا بسبب طاعته. مثلا إنسان قال للمدرس مثلا أنا أريد أن أشهد الصلاة في الجماعة، والمدرس يعني سقطه في الامتحان، هذه مصيبة. هل هذه المصيبة هو دخل بها اضطرارا ولا بفعل اختياري؟ لا، بفعل اختياري، واضح؟ طبعا هو لا يقصد أن المدرس يسقطه، لا، لكنه أصيب بسبب هذا الفعل، أو فصل من الجامعة مثلا، أو كان لا يغش في البيع، وصاحب العمل يريده أن يغش فطرده من العمل، فهو طرد أو رسب في المدرسة، أو مثلا أذاه جاره بسبب إيمانه أو طاعته مثلا، يثاب على نفس المصيبة وليس فقط بالصبر عليه. نفس المصيبة تنزل به فترفع درجته. فهمنا كده شباب؟ طيب، شخص مسافر يعطي دروس، وهو مسافر مثلا تعب في الطريق، عطش، جاع، مثلا لم يكن معه مال فنام في الطريق أو نام في السيارة، كل هذه الأعمال يثاب عليها لأن خروجه كان في سبيل الله. وهذا شباب كل هذه المعاني إذا استحضرها المؤمن يصبر على ترك المعاصي ويصبر على فعل الحسنات. طيب، قال فلهذا قال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا كسنته في من كذب الرسل، فإنه ينتقم منهم بعذاب من عنده أو يسلط عليهم عباده المؤمنين، فهو معذبهم في الدنيا والآخرة كما يذكر الله. لازم سيعذبون في الدنيا قبل الآخرة. واحد يقول هؤلاء الظلمة الفجرة من الحكام والحكومات وهكذا، كيف يتركهم الله؟ من الذي قال لك إن الله يتركهم؟ الله سبحانه وتعالى يقيم الموازين القسط في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى معذب هؤلاء في الدنيا قبل الآخرة، لكن لا يلزم أن ترى أنت هذا التعذيب، لا يلزم. وهل التعذيب هو إن هو مثلا يضرب أو يشتم أو يجلد؟ من الذي قال ذلك؟ هناك تعذيب أعظم، تعذيب نفسي ربما لا تراه أنت، وهذه من حكمة الله، ومن حكمة الله أن المؤمن يكون موقنا بوعد الله وهو لم يرى هذا. واضح؟ هل تظن أن الله يمكن أن يهمل يعني رجلا ظالما يقتل بغير حق ويسرق أموال المسلمين؟ لا يمكن أبدا أن يتركه الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واضح شباب؟ كما أن الله ينعم أهل الإيمان في الدنيا بالراحة والسكينة والطمأنينة والهناء والفرح بالطاعة. والله لو لم يكن من إسعاد الله لعبده المؤمن إلا أنه شرح صدره للطاع وحبب الإيمان في قلبه لكانت جنة في الدنيا قبل الآخرة. يعني لو كان ربنا لا يكافئنا على أعمالنا الصالحة إلا بأن يحبب هذه الأعمال إلينا، هذا يكفي يكفي. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هل هناك أجمل من ذلك؟ أن ترى الحق حقا وأن تتبعه، وأن ترى الحلال حلالا طيبا وتفعل به. كم من إنسان ربما يكون متزوج امرأة أو اثنين أو ثلاثة ومع ذلك يزهد في الحلال ويقبح الحلال في عينه ويفعل المحرمات والمنكرات والفواحش، مثل الإنسان الذي يأكل من الزبالة وأمامه الحمام المشوي والسمك والجمبري والحاجات دي جنبه، لكنه يعني فسد ذوقه. ألا يكفي أن يعيش المؤمن في هذه الدنيا على فطرته السليمة، يرى الحق حقا ويتبعه، ويرى الباطل باطلا ويجتنبه، ويرى الحلال حلالا ويرى الحرام حراما، ويرى الفواحش فواحش، ويرى الطيبات طيبات؟ هذا والله من أعظم ما ينعم الله به على عباده، أن تبقى على فطرتك السليمة. حينما أنا أستغرب من امرأة محجبة محترمة تنظر إلى المرأة الفاسقة الفاجرة المتبرجة التي تقريبا تخرج عارية في الشارع إن هي دي اللي عايشة. لماذا؟ هي ماذا صنعت؟ خلعت ملابسها فقط. يعني ماذا صنعت؟ إيه هو الشيء الذي يجعلها عايشة؟ إن هي ماشية أمام الناس، كل الناس يعني تنظر إليها، ما هو الإبداع الذي فعلته يعني؟ يعني لقطاء الفكر العربي الذين يقلدون أوروبا في أسوأ ما عندها، حينما يشيعون بين الناس أن الإسلام ظلم المرأة وأن العرب جهلة وأن هم ظلموا المرأة وأن الغرب هو الذي أنصف المرأة، في ماذا أنصف المرأة؟ الغرب يتاجر بجسد المرأة في كل مكان. أي إعلان، أي شيء لازم يكون في عليه امرأة عارية. تدخل أي شيء، مثلا واحد فتح محل، والله العظيم لو واحد فتح محل يعني كوافير ولا فتح محل مطعم، تجده يعني مطعم أنت داخل تاكل أهو، يضع لك امرأة يعني أعوذ بالله على عشان تدخلك هذا المطعم. يعني متاجرة بالمرأة بجسدها وبكلامها وبأفعالها، ويقول لك احنا نحافظ على المرأة. تحافظ مين يا ابني؟ ده انت أهنت هذه المرأة ولم تبقي فيها شيئا. الذي يجعلها درة مصونة هو الذي يحفظها وهو الذي يرعاها، إنما أنت لا تفكر إلا في جسدها وجمالها والمياصة بتاعتها وهكذا. حتى افتكر انهم كانوا عملوا زي اعلان كده ان امرأة تقدمت الى العمل، امرأة كانت تقريبا شركة، وهي كانت امرأة محاسبة على مستوى عالي ولكنها كانت محترمة. فالراجل بيقول لها فين شهاداتك؟ فقدمت له شهادات كثيرة جدا، فالمرأة الثانية جاءت يعني في قمة التبرج، قال لها فين شهاداتك؟ فالمرأة لفت يعني عشان الراجل يبص لها، قال لها تمام خلاص. فهي شهادات هذه المرأة هي أن تبدي مفاتنها وأن تكون سلعة تباع وتشترى لا قيمة لها، واضح؟ إنما المرأة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في حشمة، التي عرفت لماذا خلقت وكيف تعيش، هذه هي التي صانها الله سبحانه وتعالى. إنما المرأة الأخرى رخيصة مبذولة لا قيمة لها. فلذلك شباب لابد أن تعلم أن خير نعيم لك في الدنيا أن يحبب الله إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك. يا سلام، هذا أكبر نعيم، ومع ذلك فالله شكور بأعظم من هذا، وربك الأكرم. طيب، قال فهو معذبهم في الدنيا والآخرة كما يذكر الله. وهنا إنما ذكر عذاب الدنيا، فكان ما أمر به من هجر المحبوبات المنهي عنها لله، ومن الجهاد واحتمال المكاره فيها وبذل المحبوب لله، هو غاية السعادة في الدنيا والآخرة. يا سلام. طيب، قال ولهذا كان الجهاد، هنا بقى سيفرع، ولهذا كان الجهاد سنام العمل. وفي الأثر من ترك أن ينفق دراهم في سبيل الله أنفق مثلها في طاعة الشيطان، ومن ترك أن يمشي مع أخيه خطوات لله مشى مثلها في طاعة الشيطان، ومن ترك الحج لحاجة حج الناس ورجعوا وحاجته لم تقضى. يا سلام. طبعا هذا الأثر هو يعني ضعيف وبل موضوع، لكن المعنى صحيح 100%، وأنا كتبتها أكثر من مرة. من ظن بماله أن ينفق في سبل الخير فتحت عليه أبواب من لا يدري لماذا تنفق فيها الأموال، لابد. وأعظم هذا ألا يكون قانعا وألا يكون راضيا، لا هو ولا زوجته ولا أبنائه. ممكن يأتي لزوجته بكل شيء وهي غير راضية، ممكن يسترضي أبنائه بكل شيء وهم ليسوا راضين عنه، ويكون الإنسان مؤمنا فيرضيه الله ويقنعه. وفي قول أكثر المفسرين الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة القناعة، إنك راضي مبسوط، يعني بتاكل أي أكل وزي الفل، عايش في بيت وزي الفل، ما عندكش أي مشكلة. والله العظيم الربط بين وسائل الترفيه والسعادة هذا من أعظم المنكرات التي أحاول أن أكلم الناس فيها كثيرا. من الذي قال إن وجود هذه الوسائل يساوي سعادة أو عدم وجودها يساوي تعاسة؟ هذا ليس صحيحا. فهنا من ظن بوقته في سبيل الله فتحت عليه أبواب تستنزف وقته. حتى في طلب العلم، إنسان قاعد على الكتاب عمال يذاكر والأذان يؤذن ولا يفكر أن يذهب إلى الصلاة. هو أنت فاكر أنك أنت لما تذاكر ساعتين أفضل من لما تذاكر ساعة؟ لا، ممكن تذاكر ربع ساعة يفتح عليك فيها وتعمل بهذا العلم، وتذكر 10 ساعات ولا تفهم شيئا، واضح؟ فالإنسان يكون عاقلا. لا تضن بوقتك في سبيل الله ولا تضن بمالك في سبيل الله، واعلم أن الله الذي أعطاك المال الأول هو الذي يخلف عليك، يعني بل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ده الذي يبقى لك هو ما أنفقت وليس ما تنعمت به أو ما ادخرته. ها الفلوس لحاجتين، إما أنك أنت يعني تنفق بها على أهلك ونفسك في الخير وبالقسط، أو أنك أنت تنفقها في سبيل الله. هذا هو مكان الفلوس فقط. الذي جمع مالا وعدده على ماذا يجمعه يعني؟ والذي ترك، يعني القصة المشهورة الجميلة التي ذكرها بعض أهل العلم في أبناء عمر بن عبد العزيز وتقريبا أبناء هشام بن عبد الملك، لا أذكر، إن واحد ترك لأبنائه ضياعا وكنوزا ويعني ترك أموالا باهظة، فالرجل رأى هذا ورأى هذا، نسيت والله القصة، كنت كاتبها لأنها جميلة جدا، وكنت خطبت بها قبل ذلك الجمعة، والناس يعني كنت في دولة يعني متميزة بالغنى جدا، والناس كانوا يجمعون فيها الأموال، وكانت القصة مؤثرة جدا في معنى أن أؤمن مستقبل أبنائي، أن أؤمن مستقبلهم بالإيمان والعمل الصالح. لماذا؟ لأن الله سيتولاهم. فالرجل حكى إن هو رأى أبناء هذا الرجل الغني يشحتوا، يعني واحد منهم يشحت في الشارع شحات، ورأى أبناء الآخر يعني ينفق في سبيل الله يوميا آلاف الدنانير، يعني حتى ده في المتاع الدنيوي، واضح؟ فضلا عن إن الإنسان العاقل ليس هو الذي يفرح بوجود الهواتف مع أبنائه والكلام ده، إنما يفرح بأن يرى ولده في الصف الأول في الصلاة، يذكر الله، يتلو القرآن. هذا هو الذي يسعد المؤمن، وليست هذه المظاهر. فلذلك شباب، يعني خير ما تتركه لأبنائك ولأهلك هو الإيمان والعمل الصالح، وكان أبوهما صالحا. هذا هو التفكير الصحيح. والذي يظن أن الله يمكن أن يضيع أبناءه وقد رباهم على الإيمان والإسلام، هذا ظن الجاهلية. والذي يظن أن الأموال التي يتركها لأبنائه هي التي تحفظهم وهي التي ترعاهم، إنسان جاهل لا يفهم. هذه مجرد وسائل، يمكن مش مشكلة أنك أنت تعين أبنائك وتساعدهم من الناحية المادية، بالعكس هذا شيء جميل، لكن أن تساعدهم في هذا وتظن أن هذا هو الذي يحفظهم وتترك إعدادهم إيمانيا وربطهم بالله وتوكلهم على الله، بهذا جهل. قال: وذلك أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، فمن لم يستعمل نفسه وماله في عبادة الله استعملها بغير اختياره في طاعة الشيطان رغما عنه، بغير اختياره. وبعض الناس اللي هم كانوا يعني يبخلون بالنفقة في سبيل الله، تأتيهم الحكومة فتأخذ منهم إتاوة رغما عنه. يعني سبحان الله، كان سينفق هذا ويأخذ عليه أجرا لكنه بخل به، فجاءته الحكومة أو جاءته أي ضريبة أو جاءه موظف مرتشي وأخذ منه المال، لازم ولم يثب عليه، بل قد يضر به وقد يأثم به. واضح؟ قال: فمن لم يستعملها، فمن لم يستعمل نفسه وماله في عبادة الله استعملها بغير اختياره في طاعة الشيطان، إذ كان لا بد لها من عمل، لازم نفسها تعمل والمال لازم هيتصرف، ولا بد للمال من مصرف طبيعي. قال: ولو حفظه مات عنه. لو حتى بقى واحد قال لك لا ده أنا بقى فتك وعين فلوسي تحت البلاطة، طيب ستموت عنه. قال: فمال البخيل لحادث أو لوارث، فمال البخيل لحادث أو لوارث، دي كأنها حكمة يا شباب. فمال البخيل لحادث أو لوارث، إما يحصل له حادث يضيع أمواله، وإما تنتقل أمواله للورثة. قال: لا ينتفع به صاحبه، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والله العظيم هذه الآية، يعني فعلا هذه الآية تسكن قلب المؤمن حينما يرى شخصا من الطغاة غنيا. شوف: فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لماذا؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، سيعذبون بها في التخطيط والتفكير والخوف من أنها تزول والخوف من أن تسرق وتعلق قلبه بها. طيب وبعدين؟ وتزهق أنفسهم، يعني سيتركونها رغما عنهم مع أنهم يحبون أن يبقوا معها، ستزهق أنفسهم وهم كافرون. واضح يا شباب؟ وهذا المعنى معنى كبير جدا، والله يجعل الإنسان لا يفكر بهذه الطريقة الخطأ. قال: فهم يعذبون بها فتزهق أنفسهم وهم كافرون، فإن النفس المعلقة بها لا تفارق باختيارها، بل تزهق وهي كافرة لم يؤمنوا ويعملوا صالحا. وأيضا: فالصبر على ما يحصل باختيار العبد كصبر الداعي. هنا بقى شباب من أجمل ما يكون، دي الفقرة اللي أنا كتبتها بالأمس على فيسبوك، وقلت: ينبغي لكل إنسان يدعو إلى الله وينصر دين الله أن يضع هذه الفقرة أمامه، فقرة جميلة جدا يا شباب، تثبت الإنسان بإذن الله. قال: ثواني أغلق الشباك، عندنا بعض العمال. قال: شباب، أيضا فالصبر على ما يحصل باختيار العبد كصبر الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما يصيبه في ذلك من المكروه، ولو تركه لم يصبه، وصبر المطيع والممتنع عن المعصية إذا أوذي حتى يعصي فصبر على الأذى ولم يعصي، وصبر المؤمن على مفارقة محبوبه باختياره وعلى احتمال المكروه باختياره، هذا الصبر أفضل من الصبر على المصائب التي لا حيلة له في دفعها كالمرض وموت الأقارب والجائحة التي تذهب بالمال، فإن هذا إن يصبر وإلا فلا فائدة له في الجزع وهو لم يمكنه دفعها. ولهذا يشترك الناس في هذه المصائب، المؤمن والكافر. يعني هناك مصائب لا كل الناس غصب عنهم بيصبروا عليها، واضح كده؟ وإنما يمدح الإنسان بأن يصبر اختياريا. واضح؟ قال: وأما تلك فإنما حصلت بسبب إيمانه وطاعته لله ورسوله، فعلى ذلك أوذي، فبإرادته واختياره حصل الأمر المكروه الذي يريد أن يصبر عليه، فهذا أزكى نفسا وأعظم أجرا وأعظم محبة وصبرا على طاعته. قال: وأعظم تركا لمحبوباته وفعلا لمكروهاته لله. ولهذا كان من كمل بهذه الطريق أكمل ممن كمل بتلك من الأنبياء والصالحين، فإن هذا حصل المقصود باختياره، وذلك ابتلاه الله بما يحصل المقصود بغير اختياره. يا سلام، لو فهمت هذا المعنى يا شباب لشعرت بجمال هذا الكلام. افهموا كده شباب الفكرة دي. ابن تيمية يريد أن يقول إن الإنسان حتى يبلغ درجة عالية عند الله إما أن يبلغها بأعمال اختيارية أو بأعمال اضطرارية. إزاي؟ إنسان مثلا يا شباب سعى في العمل الصالح والإيمان والطاعة فبلغ بها أعلى الدرجات، فهذا لا يحتاج أن يبتلى بأمراض أو مشكلات حتى يعني تعوض نقصه في الطاعة، بعكس شخص آخر يبلغ المرتبة العالية ولكن بعد أن يبتلى بمرض أو بفقر أو بكذا فيصبر فيؤجر. فهو يريد أن يقول لك هنا، ركزوا عشان دي فائدة يعني قليل من ينتبه له. هو يريد أن يقول يا شباب إن الأنبياء فمن بعدهم، هناك من الأنبياء من أعمالهم الصالحة لم يحتاجوا أن يبتلوا ابتلاءات لترفع درجاتهم، وهناك أنبياء كانوا أقل درجة فاحتاجوا إلى الابتلاء حتى ترفع درجتهم، مثل يونس عليه السلام. فيونس عليه السلام النبي الكريم ليس مثل إبراهيم وموسى وعيسى ونوح والنبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ فابتلي بأشياء، هذه الأشياء اضطرارية، مثل مثلا التقمه الحوت، واضح كده، حتى يعني تكون سببا في رفع الدرجات وتكفير السيئات ونحو ذلك. فهمنا كده شباب، تكلمنا عن ذلك في في في في الرسالة الثانية اللي هي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا المعنى جليل جدا يا شباب. طيب هذا المعنى بقى يا شباب ما فائدته لنا نحن؟ فائدته لنا نحن أن نجتهد في طاعة الله قدر الإمكان باختيارنا، أن نجتهد باختيارنا في طاعة الله تبارك وتعالى، يعني فذلك سبب لئلا يبتلى العبد بما يصبر فيه اضطرارا أو بما يبتلى به اضطرارا. فهمك يا شباب؟ قال: وللنوعين أمثلة. هيضرب بقى مثال على يوسف عليه السلام. قال: مثل صبر يوسف على فراق أبيه وأهله واسترقاق الغير له، يعني إن هو يصبح رقيقا، وصبر الاختيار. الصبر الأول ده شباب، شوف ابن تيمية لم يسميه هنا اضطرارا وإن كان هو اضطرارا، خلاص كده. هل يوسف عليه السلام فارق أباه باختياره؟ لا. هل يعني وقع في غيابة الجب باختياره؟ لا. هل استرقه الناس باختياره؟ لا. لكن هناك صبر آخر، صبر. قال: وصبر الاختيار مثل صبره على الحبس لئلا يفعل الفاحشة، فهذا الثاني كان أفضل له، ولهذا نقل من الأول إليه فلما كمل بالثاني مكنه الله. يا سلام على الجمال، يا سلام على الإبداع. بيقول إن يوسف عليه السلام لما أخذ رقيقا وبيع، القصة المعروفة، صبر في هذا، واضح، وإن كان صبرا اضطراريا. طيب الصبر الثاني على الحبس كان اختياريا، لأنه لم يرضى أن يفعل الفاحشة، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال: ولهذا نقل من الأول إليه، من الأول، من الصبر الأول إلى الصبر الثاني، فلما كمل بالثاني مكنه الله. يا سلام على الكلام الجميل، يا سلام على الكلام الجميل. حتى في الآية الله سبحانه وتعالى ذكر لما الرجل قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه مكن ليوسف عليه السلام، فهذا استنباط جميل جدا. قال: ومثال الأول صبر يعقوب عن ابنه يوسف، ومثال الثاني صبر الخليل على أن يذبح ابنه. شفت يا شباب المقارنة الجميلة بين صبر يعقوب على ابنه يوسف إن هو يعني غاب عنه، وصبر الخليل إبراهيم على أن يذبح ابنه. قال: فإن الخليل كان يذبح بكره قال فإن الخليل كان يذبح بكره. هو ليه مش عارف مشكلها مشكلها بالتشكيل ده. قال لم يكن له غيره. آسف، استغفر الله، أنا أخطأت، قرأت خطأ. كان يذبح بكره، آسف، أنا قرأت خطأ. كان يذبح بكره، يعني ولده البكر يعني. آسف، أنا قرأت خطأ. كان يذبح بكره ولم يكن له غيره. هو يريد أن يقارن بين الحالين. يعقوب كان عنده أبناء كثيرون، ولكن إبراهيم عليه السلام كان يذبح ابنه البكر. شوف، بيبين لك عظم هذا الابتلاء، إن هذا لهو البلاء العظيم. يبقى يذبح ابنه البكر ولم يكن له غيره، ما عندوش غيره كمان خلاص. قال وأراد أن يذبحه باختياره، فأسلم الأب والابن لله، هي فلما أسلم وتله الجبين. تمام. قال فأسلم الأب والابن لله، وهذا أعظم من حال إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فإنه فرق بينه وبين يوسف بغير اختياره، وصبر حتى رده الله عليه. والله تعالى، شوفوا ركزوا شباب، الآية الكلام الجميل ده، والله تعالى يبتلي كل واحد بحسب حاله، فالخليل أعظم وأفضل، فاحتمل هذا البلاء الذي لا يحتمله غيره لو ابتلي به، بخلاف صبر المصيبة، فإن الصبر عليها موجود كثيرا. وكذلك صبر نوح وهود وصالح وموسى على تكذيب الكفار وأذاهم لهم، هو من أعظم النوعين. وكذلك صبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه على أذى الكفار لهم بأنواع الأذى، ثم صبرهم لما هاجروا على الجهاد، يعني الصبر على الجهاد. قال هذا الصبر أفضل النوعين، فلا جرم كان أهله أفضل الخلق عند الله، وهذا لا يحتمله كثير من أولياء الله. فيبتلي، هنا بقى ركز بقى، النوع العظيم هذا من الصبر لا يحتمله كثير من الناس. طيب، إذا كيف يبلغ الدرجة العالية؟ بالابتلاء بالمصائب. هذه فكرة يا شباب دقيقة جدا، ابن تيمية أثارها، ولم أجد من أثار هذه الفكرة، اللي هي فكرة أن العبد الصالح يبلغ عند الله إما بعمله الاختياري أو بالمصائب الاضطرارية التي يصبر عليها فترفع درجته. هذا المعنى بديع، سيطبقه على الصحابة. بعض الناس يا شباب يقول مثلا، طيب لماذا يقتل مثلا عمر شهيدا رضي الله عنه، وعثمان وعلي، ولماذا لم يقتل أبو بكر شهيدا؟ لأن أبو بكر لم يحتج أن يموت شهيدا أصلا، لأن أبو بكر رضي الله عنه بلغ الدرجة العالية ولا يحتاج هذه المصيبة ليكمل بها، هو كامل بدونها. فهمنا كده يا شباب؟ وخالد بن الوليد، خالد بن الوليد الذي قاتل في سبيل الله ونصر الله ورسوله وأبلى البلاء العظيم، ما كان يحتاج أن يموت شهيدا، لكن غيره ممن أقل منه جهادا مات شهيدا. فهمنا كده شباب المعنى الجليل هذا، أن الإنسان أحيانا مثلا أنت ترى شخصا تقول فلان هذا مبتلى جدا جدا في أشياء كثيرة جدا، وفلان الآخر هذا يعني ربما أعظم إيمانا منه وعملا صالحا ولا يبتلى. هذا هو المعنى شباب. الله سبحانه وتعالى يرفع درجة العبد إما بعمله الاختياري وإما بعمل اضطراري يصبر عليه فيبلغ الدرجة العالية. واضح شباب؟ وأعقل الناس من قام باختياره بما يعلم أنه سيقع فيه اضطرارا. هذا هو الإنسان العاقل. الحاجة اللي لازم هتعملها اعملها باحترام أحسن. واضح شباب؟ يا رب يكون هذا المعنى الجليل فهمتوه. قال وهذا الصبر أفضل النوعين، فلا جرم كان أهله أفضل الخلق عند الله، وهذا لا يحتمله كثير من أولياء الله. في كتير لا يحتملون هذا. طيب طالما لا يحتمل، اللي يحصل فيبتليه الله بمصائب يصبر عليها ليبلغ بذلك منزلته. مثله، هيضرب بقى أمثلة، مثل ما ابتلي عثمان وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، فبهذه البلوى نال منزلته، إذ لم يكن معه من القوة ما يصبر صبر أبي بكر وعمر، وأبو بكر كان أصبر من عمر وأعظم يقينا، فلهذا لم يحتج إلى مثل الشهادة التي حصلت لعمر. وكذلك علي ثالث الشهداء أكمل بالشهادة أمره، أكمل الله بالشهادة أمره، وكذلك الحسين وغيره. كانت المصائب والشهادة في حقهم وحق أمثالهم مما أنعم الله به عليهم وبلغهم به من المنازل التي تناسب حالهم، إذ كان الحسن والحسين لم يحصل لهما من الابتلاء ما حصل لأبيهما، لأنهما ربيا في عز الإسلام. طبعا يعني شوف الإبداع، بيقول هم يعني وجدوا أباهم أمير المؤمنين رضي الله عنه، فلم يحصل لهم هذا النوع من الابتلاء. قال: فابتلي بما رفع الله به درجاتهم بحسب حالهم. يا سلام يا سلام على ماذا أقول، يعني شوف كيف ينظر إلى التاريخ مع الوحي، مع الواقع، مع تنزيل هذا على الحياة نظرة عامة. شباب، موسوعة موسوعة، أنت حينما تقرأ لابن تيمية رحمه الله تقرأ لموسوعة تأخذ معاني الوحي فتنظر بها إلى الحياة، تنظر بها إلى التاريخ، تنظر بها إلى الواقع، إلى العالم، يقرأ العالم كله بعين الوحي. يعني مش لم لا أعلم أحدا يقرأ الوحي بهذه الطريقة، إنه أنت تقرأ له تشعر يعني الآن هذه المسألة، إن هو نزل هذا المعنى العام، هذا المعنى العام على الأنبياء، ثم بعد ذلك على الصحابة، ثم على أبناء الصحابة. كيف يعني تكلم بهذه الطريقة؟ سبحان الله، فتح من الله. قال: وقد قال الله تعالى لنبيه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أنا في رأيي يا شباب، أنا كتبت يعني فائدة زائدة، وأظن إن هي يعني لائقة بهذا المقام، أن خالد بن الوليد مات على فراشه ربما لهذا المعنى، لأن بأسه وجهاده في سبيل الله لم يحتج معه أن يتم عمله بالشهادة، يتم عمله بالشهادة، هو لا يحتاج إلى ذلك، لأنه أبلى البلاء الحسن، يعني قام بالجهاد في سبيل الله حق قيام، فهو ليس محتاجا أن يقتل حتى تتم منزلته، وإنما تمت بغير هذا القتل رحمه الله ورضي الله عنه. قال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تدركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فأمره أن يصبر الصبر الاختياري كما صبر أولو العزم، فيصبر لحكم ربه الحكم الأمري بامتثال أمر ربه في تبليغ الرسالة ودعوة الحق وبيان ما بعث به، والحكم المقدر بأن يصبر على تكذيب المكذبين وافترائهم عليه وعداوتهم له. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: فلا يجزع ولا يغاضب، فلا يجزع ولا يغاضب، فيحتاج أن يبتلى بما يصبر عليه صبر المصائب، فإن ذا النون. شوفوا الإبداع، شوفوا هو بيستقرئ حياة المرسلين. أنا أريد منك أنك تنتبه لهذا. الله سبحانه وتعالى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا: أن يصبر في تبليغ الدعوة، وأن يصبر على ما يلاقيه. لماذا؟ وأمره أن يكون صبره كصبر أولي العزم. لماذا؟ ونهاه أن يكون صبره كصبر صاحب النون، صاحب الحوت يعني، اللي هو يونس عليه السلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد منه أن يصبر الصبر الكامل الذي لا يحتاج معه أن يصبر صبرا اضطراريا، بل يكون كل صبره اختياريا. شوف ابن تيمية بيقول يا شباب: فإن ذا النون ذهب مغاضبا. وهذه ليها قصة شباب، يعني قصة مروية كثيرا في روايات بني إسرائيل، وخلاصتها أن ذا النون، وإحنا أخذناها قبل ذلك في كتاب في هذا المجلد اللي هو توبة قوم يونس، وكان من أجمل الدروس التي أخذناها، كان في محاضرتين تكلمنا فيه، يعني هل قوم يونس استثناهم الله ممن يقبل إيمانهم بعد رؤية العذاب، أم أن هذا عام في كل من يؤمن. فالمهم أن يونس عليه السلام ذهب مغاضبا، واختلف في سبب هذا الغضب، لكنه ابتلي صلى الله عليه وسلم بأنه ألقي في البحر والتقمه الحوت كما تعرفون. قال: وأبقى إلى الفلك المشحون. شوف ابن تيمية لم يرد أن يعبر عن يونس عليه السلام بأي لفظة إلا ما جاء في القرآن. لماذا؟ لأن بعض الناس عنده حساسية من هذا، كأنه يريد أن يخفي ما جاء في القرآن عن الأنبياء، وهذا ليس صحيحا يا شباب. إنما أخبرنا الله تبارك وتعالى بذلك حتى لا نقنط من رحمته، وحتى يعلم الإنسان إذا وقع في ذنب كيف يستغفر الله، فبين الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء الكرام يمكن أن يقع منهم بعض التقصير، ولكنهم يبادرون بالتوبة والاستغفار، فيرفع الله سبحانه وتعالى شأنهم كما قال: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. طيب، شوف ابن تيمية لم يعبر، شوف يعبر بالآيات، قال: فإن ذا النون ذهب مغاضبا، دي الآية في الأنبياء، وأبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون، دي في الصفات، واضح؟ قال: والمسبح يتناول من كان مسبحا قبل ذلك ومن كان مسبحا في بطن الحوت، فنبذه بالعراء وهو سقيم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذا من أعظم البلوى، وهو صلى الله عليه وسلم صبر على ما أصابه لما ألقي في بطن الحوت، ودعا ربه واعترف بذنبه، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، هذه له، وكذلك ننجي المؤمنين، هذه لكل مؤمن. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. يعني يريد أن يقول ابن تيمية شباب أن شوف الجمال، يريد أن يقول إن الفعل الذي فعله يونس عليه السلام، وهو الذي اعترف بعد ذلك عليه السلام أنه كان من الظالمين بفعله، عوضه الله تبارك وتعالى به بأن ابتلي وصبر على الابتلاء، فلما صبر اجتباه ربه وجعله من الصالحين. طبعا هذا الحديث اللي هو لا ينبغي، ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ابن تيمية يرى أنه لا ينبغي لعبد أن يقول يعني أن ينزه نفسه عن أنه ظلم نفسه. يعني إذا كان يونس عليه السلام هو نبي كريم أو ورسول طبعا لأنه من المرسلين، يعني اعترف بذلك، فلا ينبغي لعبد أن ينزه نفسه عن الظلم. وقيل لا ينبغي لعبد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى، لكن هذا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس. وقيل إن المعنى لا يحل أن تمدح نبيا بذم نبي آخر، وهذا المعنى صحيح بلا شك، لكن هل هو تفسير للحديث أو لا؟ يعني لا صح مثلا أن تقول إن النبي خير من يونس بن متى فتنتقص يونس عليه السلام، لا، واضح كذا؟ لا يحل ذلك، بل يونس هو الرسول الكريم والنبي الذي اجتباه ربه فجعله من الصالحين. والإنسان شباب قد يكون بذنبه، قد يكون بذنبه واستغفاره أعظم مما كان قبل الذنب، وهذا من فرج الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان بعد طاعته أفجر مما كان قبل الطاعة بغروره بالطاعة. يعني سنأخذ إن شاء الله شباب أن الاعتبار بالخواتيم، شخص مثلا تعب جدا فأعطاه الله حفظ القرآن، فتكبر بالقرآن ويعني افتخر به على الناس وتعلم العلم فاستعمله في طاعة الكبراء الفجرة، فكانت العاقبة سوءا. شخص آخر أذنب ذنبا لكنه يعني خشي من الله وخاف واستغفر وتألم ورجى وأحدث أعمالا صالحة عظيمة فرفع، فكان الذنب في حقه نعمة لأنه ختم له بالنعمة، وكانت الطاعة في حق الآخر نقمة لأنه لما أعطي بسبب طاعته لم يستعمل هذه الطاعة في مرضاة الله. وهذا من أجمل ما قاله سليمان عليه السلام لما وجد عرش بلقيس، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني. فمن هنا بين أن الفضل ابتلاء، هذا هو العاقل، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهذا المعنى جليل جدا يا شباب. قال: وأما أولو العزم الذين أمر الله نبيه أن يتأسى بهم ولا يتشبه بذنون، الله سبحانه وتعالى قال: ولا تكن كصاحب الحوت. قال: فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. يعني يريد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى أمره أن يتأسى بكبار الأنبياء الكرام وهم أولو العزم. قال: وطبعا كلمة أولو العزم يعني هناك أنبياء الله سبحانه وتعالى بيّن لم نجد له عزمة، مثلا كآدم عليه السلام، وبيّن أن صاحب الحوت عليه السلام يعني لم يصبر على هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يكون كصبر أولي العزم ونهاه أن يكون كصاحب الحوت عليه السلام. قال: وأهل المصائب إنما يكونون صابرين إذا صبروا عند الصدمة الأولى. هذا إبداع أيضا يا شباب، هذا معنى جليل. نلاحظ هنا أنه يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الصبر. والإنسان لن يتم له هجرة ما نهى الله عنه، ولن يتم له الجهاد في سبيل الله، سواء مجاهدة هواه أو مجاهدة نفسه أو شهواته، إلا بالصبر. قال: وأهل المصائب إنما يكونون صابرين إذا صبروا عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وإلا فمن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. صح، الإنسان إذا وقعت به مصيبة لابد أنه سيصبر، إما في أول الأمر أو في آخره. إنسان مثلا توفي والده وهو يحبه ويجله ويشعر أنه لا يمكن أن يعيش بدونه، ففضل يصرخ، يعني قعد 4 أيام يصرخ، بعد ذلك سيصبر اضطرارا. خلاص، ماذا سيفعل يعني؟ ماذا سيفيده الجزع والسب والشتم ولي يا رب عملت كده؟ كل هذا لن ينفعه، فبعد مدة سيصبر. فمن لم يصبر صبر الكرام، اللي هو الصبر عند الصدمة الأولى وأن يحتسب ذلك، سلا سلو البهائم، يعني طبيعي سيسلو هذا، والمصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر والإنسان يتعايش. كم من إنسان أول ما توفي أبوه بدأ يصرخ ويقول أنا لا يمكن أن أعيش يوما واحدا، والآن يضحك ويعيش ويأكل ويشرب، وهكذا ممكن يبقى يومين لا يأكل وبعد كده بيأكل ويشرب ويعيش عادي. فالعاقل هو الذي يصبر الصبر الأول. كل هذا شباب استطراد لفكرة الصبر الجميل، أو فكرة أعلى درجة في الصبر، هو أن الإنسان يصبر اختياريا قبل أن يضطر إلى الصبر الاضطراري الذي لا يملك معه إلا الصبر. شوفوا يا شباب، هنا بقى ده اللي أنا كتبته في باقي كلمة جميلة. قال: والعاقل يفعل في أول يوم ما يفعله الأحمق بعد 3 أيام. هذه من الحكم الجميلة يا شباب. الإنسان العاقل يفعل في أول لحظة حينما يصيبه أمر معين، يفعل ما سيفعله الأحمق بعد مرور الأيام. واضح؟ هي نفس الفكرة. قال: فالإنسان، هذه الكلمة جميلة شباب، أنا كتبتها أمس وأحب منك أن تذكر نفسك بها. قال: فالإنسان إذا أوذي على إيمانه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وتبليغ رسالات الله وإظهار دين الله وذم من يخالف دين الله كما أوذي الرسل وأتباعهم، كان صبره من القسم الأعلى، مثل صبر الرسل وصبر المهاجرين والأنصار. وكثير من الناس إذا أوذي على الحق تركه. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لما ينضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ثم هؤلاء الذين فتنوا وما صبروا، خلاص يعني هل أغلق الباب لهم؟ لا. ثم هؤلاء إذا أوذوا على الحق فرجعوا عنه، يعني تركوا الحق، فتنوا، ثم جاهدوا، ثم تابوا وجاهدوا في سبيل الله، قبل الله ذلك منهم. قال الله تعالى لما ذكر المرتدين طوعا وكرها: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يا سلام. إما يعني الذي يصبر أولا، يصبر على الحق وعلى ما يلاقيه فيه، هذا أعلى درجة. طيب افرض إنسان يعني لم يصبر، هل أغلق الباب في وجهه؟ لا، يمكن أن يتوب ويمكن أن يجاهد مرة أخرى. قال: فمن حصل له إيمان وطاعة ففتنه شيطان الإنس والجن حتى رجع عن ذلك، ثم إنه هاجر فهجر تلك السيئات، ثم جاهد العدو وصبر على الإيمان والطاعة فلم يرجع، وصبر على ظلم الظالم له، ثم إنه هجر ما له من المباحات لله ليتم إيمانه، فهذا أعلى. قال الله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال: فهجر السيئات فرض على كل أحد، وهجر المباحات من الوطن والأهل والمال إن لم يتم الواجب إلا به كان واجبا، وإن لم يتم المستحب به وإن لم يتم المستحب إلا به كان مستحبا. ولهذا تجب الهجرة على من يمنع من الواجبات وتستحب لغيره. يعني يا شباب، إنسان مثلا يعيش في بلد لا يقيم فيها دينه، وأنا تكلمت عن معنى الاستضعاف، أن الاستضعاف ليس محصورا في أن تكون مكرها على فعل الباطل، مثلا يكرهونك على فعل الفواحش والكفر، لا، هناك استضعاف آخر، أن تكون محاطا بفتن وشهوات لا تصبر عنها، لا أنت ولا أبناؤك. فلماذا تبقى في هذا المكان؟ عشان الشوارع نظيفة وحواليك حدائق ومراجيح وأشياء من وسائل الترفيه؟ تبقى في أبنائك كل يوم ابنك يفعل فاحشة أو يفعل منكرات لأجل أنك تعيشه وتقول عيش كريم؟ أي عيش كريم، كريم من هذا الذي تعيش فيه في وسط الفواحش والمنكرات؟ أي عيش كريم؟ عشان عشان عايش في حدائق وفي مولات وأشياء تافهة تعيش فيها وتترك أبنائك في هذا المكان وتخرج ذرياتهم كفرة، وأنت حتى لا تراعيهم إيمانيا ولا تبحث في ذلك، إنما أنت، أنا شفت كذا واحد والله بيشتغل يعني يمكن 18 ساعة في اليوم، لا يجلس مع أبنائه طرفة عين، يا إما نايم في البيت يا إما برة، وأولاده كل واحد اللي مع صاحبته واللي مع كذا واللي مع كذا واللي مع صاحبها وعايشين. طب أنت لماذا ذهبت بهم؟ عشان إيه يعني؟ عشان تعيش في أوروبا، تعيش في أمريكا وتقول أنا بوفر لهم وسائل الراحة؟ فين وسائل الراحة؟ ده أنت أشقيتهم. فحاجة من الاتنين، أمر من الاتنين، إما أن تكون مضطرا لهذا، فإذا كنت مضطرا لهذا وذهبت بأبنائك إلى هذا المكان لابد أن ترعاهم وأن تبقى معهم وأن تحاول أن تحفظ دينهم قدر الإمكان، وإما ألا تكون مضطرا فأرض الله واسعة. فإذا لم تكن مضطرا، لماذا تبقى في مكان وأنت تعلم أن ولدك وابنتك مهددة بالإلحاد أو التنصير أو الكفر أو الفسوق أو العصيان؟ لماذا يعني؟ قال: وتستحب، ولهذا تجب الهجرة على من يمنع من الواجبات وتستحب لغيره. وفي الصحيحين، هذا الحديث جميل جدا يا شباب، أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا الحديث يا شباب من أحاديث النجاح، يعني هو الحديث عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، يعني إن الهجرة شأنها شديد. يعني هذا الرجل لم يكن من، يعني جاء الرجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإقامة في المدينة ولم يكن من أهل مكة، فليس من الذين وجبت عليهم الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن الهجرة شأنها شديد، ثم سأله عن أعماله فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل تمنح منها شيئا؟ الأول قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل تعطي صدقتها، يعني هل تتصدق عن إبلك؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها شيئا، لمنيحة الحليب يعني اللبن؟ قال: نعم. قال: فتحليبها يوم وردها، هذا طبعا أفضل لها وللمحتاجين. قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني اعمل من وراء القرى والمدن فإن الله لن يضيعك، يعني اعمل بما تستطيع من الأعمال. قال ابن تيمية رحمه الله: وقال الله: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وفي حديث بريدة الذي في صحيح مسلم: وإذا حصرت أهل حصن فادعوهم إلى الإيمان ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، وإلا كانوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على أعراب المسلمين وليس لهم في الفيء نصيب. وهذه الأمور لبسطها موضع آخر، والمقصود أن معنى الهجرة العامة، أريد أن أبين فقط الشباب فكرة الذين يعيشون في غير بلاد المسلمين. بداية، كل إنسان منا يعيش الآن في بلدان فيها فتن وفيها بلاوي، والفتن قريبة منها، تمام؟ خير مكان لكل إنسان حيث يكون أبر وأتقى. الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. يمكن يكون إنسان عايش بجوار الحرم وهو فاسق فاجر، ويمكن إنسان يكون عايش في أمريكا وهو من أتقى الناس ويقوم بدعوة ويعلم أبنائه ويحفظ دينهم. نحن لا نتكلم هنا عن بقعة الأرض كمكان، وإنما نتكلم عن عملك أنت مع أبنائك. ممكن إنسان يكون عايش في بلد، المهم المفروض أن هي منسوبة للمسلمين، وكما نرى بلاد كثيرة منسوبة للمسلمين وأبنائهم يخرجون فجرا وفساقا وملحدين عادي. وممكن إنسان يكون أبناؤه، أنا رأيت في بلدان كثيرة جدا ناس يعني نحسبهم على على على قمة الخير والإيمان والعمل الصالح، ويقومون بمشروعات إيمانية وخيرية على أعلى مستوى. فأنا هنا ليس المقصود المكان أو البقعة، وإنما المقصود هنا أمرين: أن تختار لأبنائك إذا كان باختيارك، وإلا فكثير من الناس مضطر لأنه هارب من بلده أو لا يملك أن يعود، لكني أتكلم هنا عن شخص مرفه يعيش بمزاجه يعني. فالإنسان إما أن يعيش في هذه البلد مضطرا فيجب أن يعمل بكل ما يستطيع على حفظ دينه ودين أبنائه بقدر الإمكان، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أو يكون مختارا. فإذا كان مختارا فليختار البلد التي يكون فيها أقرب إلى عبادة الله وأكثر وجود وسائل في طاعة الله وأبعد عن معصية الله. قال رحمه الله: والمقصود أن معنى الهجرة العامة هي هجرة السيئات، وهجرها بعد الدخول فيها هو التوبة. يا سلام على الكلام الجميل. يعني هجرة السيئات أنك تأخذ بالأسباب حتى لا تفعلها. طب إذا ضعفت وفعلتها، أن تهجرها يعني أن تهجر البقاء عليها. قال: وهجرها بعد الدخول فيها هو التوبة. فهذا المعنى يلحظ في هذا اللفظ، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. قال: جعل طائفة من العلماء مما يدخل في تقدم الهجرة تقدم التوبة وتقدم الإسلام. فإذا كان الرجلان قد أسلما، شوف الإبداع، شوف كيف يجمع النظائر والشواهد التي لا تخطر على بالك. هو الآن يريد أن يستدل لمعنى، وهو أن المهاجر من هجر السيئات، والمهاجر من تاب بعد ذنبه، هذا أيضا مهاجر. فيريد أن يثبت لك أن هذا المعنى صحيح، فسيستدل من عمل الفقهاء، أن الفقهاء قالوا: إذا استوى رجلان في القراءة والعلم، قال: فإذا كان رجلان قد أسلم أحدهما قبل صاحبه أو تاب من السيئات قبل صاحبه، فهذا أقدم هجرة وأركانا في وطنيهما، فإن المقدم أسبقهما إلى الطاعة باختياره، ثم أسبقهما إلى الطاعة بفعل الله، وهو كبر السن. قال: والله أعلم. يعني يريد الشباب أن يقول، يريد هنا أن يقول لك إن هذا معنى يدل على أن الهجرة هي هجرة الذنب أو التوبة. الدليل على ذلك أن بعض الفقهاء قالوا يعني: فإن كانوا في الهجرة سواء، قال: فأقدمهم هجرة، فجعلوا أن الإنسان الذي استقام قبل الإنسان الآخر هذا يعد مهاجرا ويعد أقدم هجرة. رحم الله الإمام ابن تيمية يعلمك كيف تبحث وأين تبحث وكيف تقرر وكيف تجمع الأدلة وكيف تعرض الأدلة وكيف تستدل وكيف تدفع الإشكالات عنها وكيف تناقش الأقوال المخالفة. رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه الآيات الكريمة التي وصف الله سبحانه وتعالى عباده بأنهم أهل السعادة الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه الآية. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خير الجزاء. ربما إن شاء الله، ربما يعني يكون بعد العصر عندنا أيضا كتاب آخر، وهو كتاب كبير في الكلام على تنعيم الله للمؤمنين في الدنيا قبل الآخرة، وأنهم أعظم نعيما من الكفار، حتى لو كان الكفار ممكنين وكانوا عندهم وسائل الترفيه والرفاهية وغير ذلك، فلا يمكن أن ينعموا في الدنيا أبدا كنعيم المؤمن بالله وبطاعة الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.